بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المصدر. المصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل وانتصابه بدا، وهو لدى كل فتى نحوي ما بين لفظي ومعنوي، فذاك ما وافق لفظ فعله كزرته زيارة لفضله، وذا موافق لمعناه بلا وفاق لفظ كفرحت جذلا. باب الظرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. قال رحمه الله تعالى: المصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل وانتصابه بدا، وهو لدى كل فتى نحوي ما بين لفظي ومعنوي. بابي دهملا، بابي منصوباته، بابي أسماء كباسك، باسي تشي باسي مصدر. طبعا مصدر ياخذ مفعولي مطلق جي بي او تريت، وثمان بوبي او تي مفعولي مطلق لبروي هيش قيد كي بيون نالي به نالي له فاشبرا كانم. افرمي المصدر، باب المصدر كاتب، بابي دوهمان، بابي مصدر ياخذ بابي مفعولي مطلقه، دوهم باب مان لمنصوبات، بابي مصدر ياخذ مفعولي مطلق. المصدر اسم جاء ثالثا لدى تصيف فعل وانتصابه بدا. المصدر مصدر لسر وزن مفعل، يعني محل صدور الشيء. شينك كواش تدليوي فيا أبيت بو مصدر نعم لا مصدر لصرف كابا اسمع انكرت لبروي فعل مشتقات لتشي ودروسك لا مصدر ودروسك لسر مذهبي بصريين بلام لسر مذهبي كوفيين وانيا بو يا مؤلفي أسلي رات شنك لسر مذهبي كوفيين. فرمي المصدر اسم، مصدر اسمك جاء ثالثا لدى تصيف فعل سهم جاريا لدي فعله فعلي ماضي مضارع مصدر، مثلا ضرب يضرب ضربا كاتامي جسم ذبي كوفيا كان على مصدر اويك السيام جاريه بلا اصل وين مصدر اصلا ويا حريريه فرمي المصدر اصل واي اصل ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. المصدر الاصل واي اصل ومنه يا صاح اشتقاق الفعل حريري وافد. المصدر اسم كاتا مصدر شيء اسمه كاتا فعل درتشو حرف درتشو كاتا مصدر شيء اسمه جاء وتوارد هاتوا ثالثا لدى تصيف فعل كاتا مضابط مصدر قاعدي مصدر آواي ناسي توما تعريف مصدر نية مصدر يا ساكي آواي ما قاعدي مصدر كبتو يدروسي كي علي ضرب يضرب ضربا بلام ضربا أصلي ضرب أيام ضربا لضرب ورقيلاوة علين كوفيا كان بيان وايا ضربا كمصدر اسمه لضرب ورقيلاوة كفعل ماضية بلام مذهبي بصري كان كأوى حق وراجحة أوى كوا فعل لإسم دروس كراوة نج اسم لفعل دروس كراوة قال هندي أدي لجي النوم مثلا أخوي بيرور قال فرمي علم الآدم وعلم آدم الأسماء كلها في اسمي كردود وأي في على اسم وجدا يعني كم الله دليل اشتواء النوم. المصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل كاتس هم جارية لدى فعل قوري ماضي مضارع مصدر وانتصابه بدا كات حكمكيتي بدا وتظهر ظهر انتصابه منصبوني مصدر ظاهرة أشكرا دركوتو أنه من المنصوبات حكمكي تشيا حكمه أنه من المنصوبات حكم مصدر ويكيك لمنصوبات وانتصابه قد يكون بالمصدر وقد يكون بالفعل أو الوصف كات أويك ومصدر منصوبكات يان مصدرك وكوخوي عاملكي أويك وإشي تياك عامل لمصدر مصدر منصوبة بشي منصوبة يان بمصدرك ويني خوي يان بفعل ياخد بوصف وابن مالك سيكيل بيتك كوكودتو فرمي بمثله او فعلنا وصين نصيب وكونه اصلا لهذين انتخب وكونه اصلا تمصدر كوي بلي اصلا بو فعل فرمي ياخد بو وصف كبلي او اصلا وصف كاسم فاعل وانا كاو فعل كبلي لما مصدر ورجيلاون انتخب اختيرا او قول راجحه ديجن كاتا مصدر كمنصوب بيت مثلا لي ضربت ضربا ضربا منصوب بشي بفعل كلامي خوي ثانيه كاتا جاري واه بفعل جاري واه بوصف جاري واه بفعلك بمصدرك عفوا لا فعلك لا مادك مادك يعني كيك جاري واه مثلا بهاويني خوي ان شاء الله باشك نموني هنا وتخوي وهو افرمي يا مصدر لدى سبيتي يا كم تيجشتن المصدر اسم كاتا مصدر ويا اسم جاء ثالثا لدى تصيف فعل ويا كواديد ضابط يا ساو ناسي نوي مصدر ويا استهام قران كاريا علي ضرب يضرب ضربا نصر ينصر نصرا قتل يقتل قتلا بمشي ويا وانتصابه بدا حكمك ويا كوا منصوبه ايك كلا منصوباتي اسم منصوبه بشي منصوبه يان بمصدر يان بفعل يان بوصف وهو مشغول ماذا لدى كل فتى نحوي ما بين لفظي ومعنوي وهو تمصدر لدى كل فتى نحوي وتعند كل فتى نحوي للا يهمو قنجيكي نحوزان نحوي نسبة إلى النحو ما بين لفظي ومعنوي ما بين قسمين اثنين لا ثالث لهما دون وعاسي هميكينية أو مفعول مطلق ياخد أو مصدر ياخد لفظية يا معنوية كانت مفعول مطلق شن نوعه دو جورة يان لفظية يان نوعية ومفعول مطلق بوي تشاكوزان كل مفعول مطلق هاتشي مفعول مطلق ما هي مصدره ولا عكس شنك مصدر جاري وايا مبتدا جاري وايا خبرة بوي اللي راك أفرمي المصدر اسم جاء ثالثا لدى تصيف فعلي وانتصابه ودا أصله باسي مفعول مطلق شنك مصدر ببردامي منصوب نيا لسه مفعول مطلق بلا مفعول مطلق هركاتي مفعول يكبيني بيتا مفعول مطلق بزانا أبي مصدر بيت بلام مصدر شدنيها مكاتب مفعول مطلق جاري وابته متدا جاري وابته خبر بلام كوتد مفعول مطلق الا بمصدر به تيجش نمرا كان ووت مع الناصب يجويان يعني اخوتيان فعليان وصفه وهل وها مفعول مطلق ايني يعني تاكيد عاملك يا كاتوكو ضربت ضربا انسان يرى ضربت ضربا على اليم دا ام ضربا تاكيدي شيا كات تاكيدي عاملك يا كاتوكو ضربا يان عددك يا الله ضربت اليوم دا ضربتين دولي دا يا خد رنكر نوين معك يا الله ضربت ضرب الأميري اليوم ما بتش ليداني ليداني أمير شونا بوشيو اليوم تيجي شنو رأك أنا واضح عم دبيته كاتم فعل مطلق دو نوع فذاك فذاك ما وافق لفظ فعله كزرته زيارة لفضله فذاك او ذا اشاره بو تشي ذاك اشاره بو يا كم دانا شنك اخوت انزانو فادي عرفا افصحيه واتا يا كم دانا يا كم دانا يعني بو فرمي ما بين لفظي ومعنوي مفعول مطلق لفظي ومعنوي فذاك واتا يا كم دانا يعني اشاره بو يا كم دانا شنك ذاكي بكار هنا كافي لقلا بكار هنا بو دورة شنك دوائية فرمي وذا موافق ذا بو نزيكا كافي لقلا نبو نزيكا كجيانو يكلم بيتا ونزيكا تشيا لفظي ومعنوي يعني معنوي لدوائي لفظية وهاتوا فذاك ما واتا الذي مفعولي مطلقي لفظي كامية أوي الذي وافق لفظ فعله أوي موافقي لفظي فعلك يكا أو عامليك ومنصوبي كردوا لقل مصدرك أخذ لقل مفعولي مطلقا هردو كان مادكا يكيكا هردو كان مادكا يكيكا شنك مفعولي مطلق أويك عملي تياكا أو فعليك عملي تياكا يان أوي لقل مصدرك هردو كان ألفاظكا يكيكا ياخذ جيوازا أقر لفظكا يكيك بوا ولو كتالي مفعوليك مطلقي لفظية أجر هاتو معنى كان يكبو بلام لفظ كان جياواز بوكو جلس وقعد ووقف وقام لو كاتيا علي مفعول مطلقي معنوية تيجيش نبرا كان كواتا مثلا نمونة خايف الرجال القرآن أفر أين يشتغل بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجير واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. تبتيل تبتل ها. مثلا جلست جلوسا وانيا شيكي موافقي لفظكيك ويوبيوتي مفعولي مطلقي لفظي كذا. فرميت شي كزورته زيارة لفضله زيارة مكربوشي أفرميت لبر فضلي كروشتم بولاي لبر فضلي. وطبعا علماء دائما إمام الشافعي رحمه الله إمام أحمد كطلبيتي بيانوت أو إمام أحمد بوزور سردانتك فرمي إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله فالفضل في الحالين له. شيء تواضع إمام الشافعي كان رحمه الله. طبعا تواضع ونزور بيو إمام أحمد إمام أحمد تول حديثة لأي مشارزات يقر فتواك ما نابي شواني حديثي في أمان الله لكاتك علم أصول حديث إمام الشافعي نسيوتي علم أصول فقه هي كم كستي يا نسيوتي. إمام أحمد يفرمو لدواي الشافعي والآخر كي يبرون إسفادي ليه كان شافعي أو هارزيان ليه كتير يقل. طبعا أنا همو أئمبون بسطان هزار حديثيان لبرو يسأل إمام حديث إمام أحمد يا إمام الشافعي وحديثيان بي صحيحة طلب قماني هيلي كالي مثلا شيخ أحمد شاكر ياخد شيخ ألباني صحيح كرويك سدلي أخوات أولا جهل يتي أجينا أين شيخ الألباني وأين إمام أحمد أو لكيو أو لكيو تيجي برا كم فضلي سلف وعلمي سلف لكيو علمي خلف لكيو زناكي استام عصري خومن شند خنوار بي دقاتي أو خنوار خنوار بي أو كات علمكي ناقة بسلف خايب برد قال هالجيب جاردن أوى ويبيان بري خاصة صن فهم باشتيم قرن وياك خومي تيا دواي أني دواي خوم دواي أني دواي خوم بيا أفرمي شاهد ما شيء كزورته زيارة لرا إمامي شافعي وايفر مدرباري إمامي أحمد كزورته زيارة لفضله أفرمي زيارة مكر زيارة لفضلك زيارة لرا ما مفعولك مطلقي لفظي لبروي ما أدكي لقل زاريا يكشتن وذا طبعا أم ذا إشارة بو دوهم دانا كمفعولي إيشيا مطلقي معنوية أويك موافق وذا موافق لمعناه بلا مفعول مطلقي معنوي كامي وموافقي عاملكيك لروي معناه بلا وفاق لفظ أها موافقي لفظكيناك أوكو فرحت جزلا فرحة وجزلا هذك معنى الخوشية وقفت قياما ياخد جلست قعودا جلس وقعد يك معناه طبعا هندي خلاف هندي كش خلاف خلاف يباسا كان لبيني جلس وقعد يا فرقي لبيني أنا ملا مطلقي معناه كيف معنى دانشتنيا يا دل خوش بو مالي راسي الله يفرحتو جزلا مفعولي مطلقة ملا مفعولي مطلقة كين معنوية لفظينية بو تشن كان الله يفرحتو فرحا انجالي رسك أفرمي لبيشو أفرمي ما وافق لفظ فعلي مطلقي موافقة يعني لفظ كان يعني اجينا اقر حركات يعني وكو يقنبي قينا تشن كتو الله يزورتوه زيارة ليه كمان علي زرّاك السكونة علي زرتو ولا علي زيارة وانيا لمشت علي فريح تو علي جزلا مطلقي حركات ليه كميانا قرنقا لدوم جيانا لفظ كان يان جياواز بيه بلا معنى يان يكبه كاتم مفعولي مطلق بكرتي دو نوعا يان لفظية يان معنوية لفظي أوية لفظ كان وكو يقوابي مطلقي لفظ أما أقل حركات يان جياواز بي مشكلة يا بلام لفظ يان وكو يقوابي ومعنى يان وكو يقوابي جيري دوهم يان بيوتين مفعولي مطلقي معنوي أو يكوا معنى يان يكو لفظ يان جياواز قالت وذا موافق لمعناه بلا وفاق لفظ جوري دوهم يان أو يموافقي عاملك يكات لروي معناه بلام موافقيناك لروي لفظه وكو فرحت جزلا وتجلس محمد قعودا يعني جلست قعودا جلس محمد جلوسا قبل جلوسا جلس جلوسا أبيتا مفعول مطلق لفظي قبل قعودا أبيتا معنوي في مويرونا ها دعي وأظرف فينا. قال المالك رحمه الله تعالى باب الظرف. الظرف منصوب على إضمار فيه وزمانيا ومكانيا يفي. أما الزماني فنحو ما ترى اليوم والليلة ثم سحرا وغدوة وبكرة ثم غدا حينا ووقتا أبدا وأمدا وعتمة مساء أو صباحا فاستعمل الفكرة النجاحا. ثم المكاني مثاله اذكرا من جزاك الله خير. ثم المكاني مثاله اذكرا أمام قدام وخلف ووراء وفوق تحت عندما إذا إزاء تلقاء ثم وهنا حذاء. قال رحمه الله تعالى باب الظرف. طبعا لما باسي شيكا باسي ظرفك وجري خويتي ظرفي لدوي مسطرة وباسك كظرفي لدوي مسطرة شنك لبيني ظرف ومسطرة مناسبة شنك هتشي حدثها مسطر معناه كي تشي معناه حدثي لولك يا روداو هتشي حدث لم بون وراها كالرو أذا لزمن يكارو أذا أمرو الرياوة يان دوني يان صالي لمو بيش يان مانجي لمو بيش يان حفتي بيشوها يان شنساتي لمو بيش وأو حادثة لتشوين يكارو يا أها بيسيب مكان هي بيسيب زمان الشي كاتا حدث مصدرش تلال لسات يكا حدث يكا مصدر حدثة أو حدثش بيسي بزمانك يكتي الربا ومكانكش بوه لدواي مفعولي مطلقة وشي باسكر لدواي مصدر وا ياخد ظرفي باسكر قاتو مناسبة لبيني أنا ظرف عندك بيلا مفعول فيه هروكو شون مصدر بيلا مفعولي مطلق قاتو توان همو حدثك لم دنيايا كرو أذا بيسي بمكانك يكتي الربا بيسي بزمانك شي يكتي الربا بله مثلا اويك ظرفي مكان ابو اوي بيناس نوا يقع جوابا لاين يقع جوابا لشي لاين تولي ضربت زيدا يامل زيد علي اين ضربته لك يلد علي امام الدار اين اها علي اما او امام الياشيه ظرفه مفعول فيه هي أويك مفعول فيه بيت ظرف زمان بيت مكان نبيت شنك مفعول فيه دو بشر ظرف زمان ومكان ظرف زمانك أبيت يقع جوابا لمتى علي سافرت إلى مكة أقول لك متى علي سفر كربو مكالم كي سفرت كربو متى سافرت إلى مكة كي سفرت كربو مكة طولي يوم الخميس علي شي سافرت يوم الخميس كاتا ظرف زمان بيت جواب بوشي بو متى ظرف مكان بيت جواب بوشي بو أين أو يكيك لو قاعداني كوا مفعول فيه بأناسي توا ظرف زمان بيت بمتى وظرف مكان بيت بأين ديارة ظرف جلزباني عربية بمعنى وعائية بمعنى ظرف ديد ظرف كيسة ناظم رحمه الله لم تشن بيتها بستوشش ظرف بو باس كذوين ام 26 شجي كدو بدو دابش بونوا سيانزان ظرفي زمانا وسيانزان سيانزان ظرفي مكانا كاتب 26 شكا دابش بدو دابش بون سيانزي زمانا وسيانزي مكانا افرمي الظرف تيجش مراكا مثلا الظرف منصوب على اضمار في وزمنيا ومكانيا يفي ظرف منصوبة حكمك شنك بابك أخوت أنا زان يا ملبابي منصوبات عين باش أبو أنا دوباري كاتو لبرو كتابك يبو طلبي سرتان وشيوه همو بابي كبير يشيتو ملبابي منصوب شنك يا كم جاري تشتيو أبينين مثلا لأشيت أنا علمي نحب ويا بها مو جاري أجينا كوترا بابك منصوبات التواو مفعول به بواسكري مفعول مطلقي واسكري اسم مفعول فيه دبو باسكا همي هرلا منصوبون منصوبون بو بو يبيت بلا تولى بابي منصوبات عين كيجن الله بزانا لمنصوباتها كاتسي هم باب لباب منصوباتها شيئا ظرفة كاتا ظرف شيئا منصوبة كاتا ظرف مرفوع نابت مجرور نابت منصوبة بشي على إضماري في وزمنيا ومكانيا في كاتا حكم الظرف أو هي منصوبة أو حكم كيبيوتي خرج المرفوع والمجرور على إضماري في منصوبة لسروي تقدير مقدرا منصوبة لسر في توك الله سافر يوم الخميس يوتف معناه كي في تياه شنك لو رجع رشتي وانيا معناه في تياه يا مكان لو مكانه معناه في لي ورجلي أبويا فرمي وزمنيا ومكانيا يفي إيه ظرف بدو دابش كابدو دابش بون ياخد مفعول فيه هاد كامك يا الله مفعول فيه بيت دوبشوا يا ظرف زمانه يا ظرف مكانه تيجش أم تقسيمات أنا لم كتابة أبينا دوائي الفي ابن مالك نعم أنا بو باسكا بوه قرنجا بوه زانان فرمون جوغا اوه هنده شتيه لجوغيه كاهايا لدرياء كانية قطر الندى هند مسائل تيائي ألفي ممالك تيائي شذور الذهب هند مسائل تيائي قطر الندى ألفي تيائي ملحة العراب هند بابتي نحو تيائي هيج كتاب الكتابان تيائي أم نظم يازروم يا هند بابتي تيائي هيج كتاب الكتابان تيائي لما لو حر كتاب وتامي خويه رجاء ونظمك لا بد بلبرتان ببالام شرحك اجل بركان شرح كيجي لبركن إن شاء الله مقدمه ومفتاح كتاك بابو علمي نحو أما الزماني فنحو ما ترى اليوم والليلة ثم سحرة ظرف زمان بباسك على بيشوا وتمفعل فيه كدلالة بك على سر زمان وكوشي فنحو ما ترى وكوي ما تراه بعينك الآن ترى لي الآن بمعنى بينينا معنى الرؤية بصرية بمعنى علمة أو يكلم لا يبيني تفير يبي يكم يان اليوم اليوم ما هي بألف لام ويوم يجمان هي كابلي اليوم أتولوك أتا معرفة علي صمت يوم الخميس إضافة كدوة مثلا بولا معرفة بوتا معرفة يالي صمت اليوم أمر برجوب ولا أمكان كده بيالي صمت يوما رجب برجوب ديارين يكيه بقول لي لا ألف لامي بيها فرمي اليوم طبعا سلتاء أو بزانا ظرف زمان أو كواد على لدبك على سر زمان مفعول فيه ياخذ ظرف كلها ألفاظ مسموعة هل هم وكي كوم هذا لفظ يكن بيسلاون لعرب تحفظ ولا يقاس عليها لبرك ليتو قياس ناكلي تسري بوي بيشي خست لبروي كمن وهروها قياسينين قاعدين كل لفظك أبي لبريكي كاتا ظرف زمان مسموعة سماعية أم الفاظاني كباسك كل لفظك يتريش زوري بليرا باسك دوا لبريكا يا كم دانيان اليوم يوم بطلوع الشمس وتيها تارش أوابه باش براك عنه دعا فرمي والليلة تشو لغروبي شمسة واتلخوا العوابون وهتا طلوع فجر في يوتي الليل قرأت الليلة الماضية نصف القرآن شيء في شوني القرآن بخندك لذا يسيرك الليلة مفعول فيه ومنصوبة يأخذ ظرف بلي هل كامك يا نوري ثم سحرة سحرة بمعنى بيش باقي باني قبيل الفجر استغفرت ربي سحرة مفعول فيه وبكرة بكرة وانيا بريكلا لم نصيمنا بكرة مشكلة كيش يبقى يخص بكرة واتا أول نهار صارتاي روش ابتكار أزورك بكرة الخميس مثلا وغدوة غدوة لن يجب أن يوهتا روش خليا بوم الدياء وتري إن شاء الله لك تبقى مفردات لغية همو أو ألفاظاني ساعات الروش نان بيالي دوانص ساعاته هر ساعاته عربنا يكيناو وساعات شو ومانك هموسي الرجك لناو الرجكان عربة ناوكي هي كل ثلاث من ليالي الشهري هموسي الرجك لسي الشويك وسي الرجك لمانك كان عربة ناوكي هي للا عربة وإن شاء الله لعلمي مفردات اللغاية لنا كواتا وبكرة طبعا واتا أو وباس يوم أنكر قشتنا غدوة غدوة واتا للصلاة الصبح وهتا وكونيك روش هالديت ثم غدا غدا بمعنى شيء بمعنى اليوم الذي بعد يومك سبيني بياني حينا ثم غدا طبعا حينا بريتي ل اسم زمانك مطلق وقتا كاتك مثلا وقتا ديسان مقدار من الزمن كاتق لزمن أمدا ومدة لها حد مجهول مديك حد كي دياري كراوي نية حد كي دياري كراوي نية نزان راوة أبدا وتزمان مستقبل لا نهاية لمنتهى مثلا لا أصحب الأشرار أبدا حياتي رفيقي خلافة كارنا كثيرك اليا أبدا مفعول فيه ومنصوبة تيجش تمدرك أنا وعتمة لحديث جواردة ب بكاتي نيجي عشاء وتبوي في عمري خاص أصلا فمي عربي كان أو نوازلنا كان بس أنا بقول نامي عشاء اللي بنهج إلا هندي حديث جواري ذكاء طال إن هي كلا سر كراهتك ولا عمدة الأحكام ولا كتبي في قايخ على كل عتمة بكاتي عشاء وتي مساء لبانج دويني والروا هالتاني ويشو فيوتي مساء صباحا لدواي دوانزي شو بدواوا دويني ويشو هالتاني والروا فيوتي صباح زباني على بيئة وعين وعتمة مساء وصباحا فاستعمل الفكرة تنال نجاحا وتأعمل نظرك استعمل الفكرة فكرة بكار بينا نظرة بكار بينا تنال نجاحا باختور بيت كواتا ايه بيال بلي علمي نحو بيويسيد بقواعد ايه بيويسيد بياساها ايه بيويسيد بفكر ايه بيخيط اجلبر كي ضبط كي فهم كي اوه في زباني عربية بي چونك زباني عربي من اصعب اللغات قرسترين لغة لسر زوية لغة عربية هيج لغة ممكن ني صالح خريكي بي بس باريكو بيكي خريكي بي ضبطينا كي ضبط يكي فهم يكي بلعم لغة عربي همو تمان خريكي با امريتو يشت لغة عربي بطاوي شارزانا همو عمرت بوي امريكا لبرك لي قواعدي كلين اصولي اجينا ورا بروسر خلافي علماء بوي هندي لزنانه فرمون بغلط بس ببا بنحوي بغلط شخنا لو تاني تاويلك لغه عربي لغه واسع دوله منده بوي بيويسا بس بشي فهم ضبط ضبطي كان فاستعمل الفكره تنلج اجا ضبط نكي تفكر بكارنيني زبانك امنده دوله منده بنا راحت فيه بوي بيسيب بفهم وضبط هيا دعي وافرمي افرمي ثم المكاني مثاله اذكرا وانيا ثم المكاني مثاله اذكرا امام قدام وخلف ووراء فاشان ظرف مكان ياخذ مفعول فيه كدلال بكال سر مكان مثاله اذكرا اذكرا مثاله نمونا كيو اسكراو يساش نمونا بنمونا باسي أكابهما اذكرا مثاله في هذه الأبيات نمونكي باسكرا ولم بيتانا يكم يا كاتا جارك ظرفي مكانش وظرفي زمانش هل يكي لو أنا أم تفاصيلنا كي استالي رباسي كين شون علي مفعول فيه هي بيت دوب الشو ظرفي زمان وظرفي مكان هل يكي لزمان ومكانش بيت دوب الشو يعني ويا مديكي دياري كراو لزمان يا مديكي دياري كراو نيا مكانش يعني ويا محدودة يا محدود نيا ليريك علي مفعول فيه او منصوب مجرور نيابه في ظرف مكانك ظرف مكاني مبهمه نج مختص چونك ظرف مكاني مختص لا يصح نصبه على الظرفيه بل كو مجرور بفي لسر قولي صحيح وكو مزقل مسجد ظرفك مكانه محدوده شوار ديوارك هي ابي بلي جلست في المسجد انا جلست في المسجد بلام أمامه چونك ظرفي مكاني مبهمة يسا بردمي من حتى كيو يروح بردمي من وانيا لبيش منه وانيا أمامي منه بيوتي بردم من وانيا ويطولي جلستو أمام الطالبي سيلكي نالي جلستو في أمام الطالبي علي أمام بولا بروي مبهمة دياري كراونية اللي روبو كيو بردمي بس كوتن مزقوت چونك حدودك دياري كراوهي أبيبا في مزرور بي ناتواني منصوبي كي لسترفي تفاصيل الكتب ترعي إن شاء الله أمام قدام أمام قدام هردو كي بيق معناه اختلاف ألفاظ واتحادي معناه لفظة كان جهازة بس معناه كان يعني خلفه ووراء بها مانسد يق معناه يعني اختلاف الألفاظ واتحاد المعنى ديسان وفوق فوق لسر تحت مثلا أتى جيروة عند أتى للاي مع ومع مع فيها قليل ونقل ابن مالك فرمه لبابي منصوبات لبابي حالة باسيكات أفنوي إزاء إزاءش جارة معب مكان اجتماع اجتماع عشان الإنسان تياك وبيتوا إزاء ما بس فيها مقابلة تو لبران بر من دانش جلست إزاء الطالب دانش تون لبران بر طلبك يعني تلقاء بمعنى إزاء ثم هنا لير ثم لبي ماذا تريد تشد ثم نظر ثم حرف عطف خير مال ثم اسم مكانه بو بعيدة هنا ليرة ثم لوي لوي وتدورة ماذا تريد يعني تشد ماذا تريد يعني تشد ثم وهنا يأخذ هنا حذاء أما أنها مو بمعنى مقابل حذاء يأخذ برعنبر أو شتاء إزاء بهمان شيوة امانه همو بيانوتي ظرفي مكاني مبهم منصوب لسر ظرفيه بلا ظرفي مكاني مختص ياخذ محدود مجرورة بفي لسر قولي صحيحي نحوي كان امام جلست امام شيخي منصتا لما يقوله قدام مثلا الله مشل ولد قدام ابيه وقدام استاذه مثلا خلف جلست خلف المدرسة مثلا وراء مثلا وقف المصلون بعضهم مثلا وراء بعض فوق جلست فوق البيت ما شيء تحت جلست تحت ظل الشجرة عندما إزاء تلقاء هنا حذاء ما نهم نمونا يديارة كاتا بكرتي أو كلام بابي استفادة ما نكر هو حكم مفعول فيه ما زاني حكم كي منصوبة وهروها مفعول فيه بيتدوب شو ياخذ ظرف ينظر في مكانه ينظر في زمانه ظرف في زمان محدود كي مختص كي محدود مختصر يكشتا مبهم كي هردو كي منصوبة لسر أوي لسر ظرفيته لسر مفعول فيه بون بلام ظرف في مكان مبهم كي منصوبة بلام محدود كي ياخذ مختص كي لسر قولي صحيح نحو كان مزورة كباسي محدود مثلا مبهم لكتوب كاني دو اتلادي دا كان من اخوي بيرودغار هدايه من بدا شهر زمان بكال دينكي يارمتي من بدات بخدمت كاري دينكي خو حساب ما كان غناه كم كوري خو من خوش ببي ولا غناه هداي كوبا وكمان خزمو كسوكار من ما مستكان من وعليك مردون لي خوش ببي وعليك الحياه انت مدري جام كال سر خير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.